Thank you.

أولئك آہستہ رے عليك وعلى والدك

يسر الله سعيكم. عليك عم الشيخ صاف قالت تقوا الله عليك يا شيخ. Oh. أعبد الله ربي Thank you.